وكل حبايب في البلد تجيلي وقتني دي جاتي من البلد فاكت وعجبت حضن وإذا دعوك ده جم من ماشي الميد مفكت أنا مني جرى نسيت الود والعشرة وغنيت فيا يا واطي والعزول السوى نشيت وليه دوست عالعيش وخنت الود والعشرة شجر الوداد ما طرح انت اللي حشيته الواطي واطي انت غنت الشهد بالعشر انا قلت يا تنظري يا تولي يا تبصي عالواطي بالغصب يا تفضي دي بالعشرة انا رحت بسال على العشرة قالوا العشرة القديمة سك ليه يا ليلي يا ليلي يا عيني يا ليلي يا عيني يا تحشق الخمام وتخلي ورد الجناين يكتفوا الخمال قالت نصيبي كده لا لا ما احسبوش خمال لكني خليك مع الله وقوم اسمع كلام عنتها لكني خليك مع الله وقوم اسمع كلام عنتها وان كان عينك تحشق استنى على مولدت النتا تلاقى عز النتا وقعت مرا الخمام انا قلبي يحبك على قدر ما شال الصجر اوراق اوراق وان بكيت العين لك تملك من دمعها اوراق وخليني بالك مع صاحبك لو زعل امال يا سيدي لو زعل اوراق بس ما كانش املي بعد لمتنا يجد فراق في بلاد وحبايبي العزاز في بلاد اصبحت في بلاد وحبايبي العزاز في بلاد اخوي قلبي من فراقهم بقى شبه الحطب ينجد انا قلبي من فراقهم بقى شبه الحطب ينجد سمحت منادي ينادي من فوق جبل يا سيدي من فوق جبل بغداد ده الشهد بعد الحبايب مر لم ينضل اسمع يا احمد علي يا يا حاك النبي يا طلعني شدق وانزل قال انا خايف اطلعك تحلي في مين منزل انا خايف اطلعك تحلي في مين منزل لكن خليك مع الله احكي لك بمطالع هم الواد يعز الاحباب شي داخل وشيء طالع عمل معايا عمايل حبيبي معلش أم الحبيبي في سبحان طالع في قلبي شارع ترش الملح ما ينزل يا غزالة البلري تعشق الأغراب وتخلي ورد الجناين يكتفوا الأغراب الأغراب قالت نصيبي كده ده أنا محسبوش غراب خليك مع الله وقوم اسمع كلام على السجر خليك مع الله وقوم اسمع كلام عالسجر وخليك راجل نادر وافرز بين الغراب والسجر اما نفرز بين الغراب والسجر يا خسارة مرات السجر لما انت نام الغراب معلش الاول قبلي لما طلبتني الحبيب قبلي عيني حاضر جبلي شوف طلبتني الحبيب جبلي عيب لما تمسك في جبالي عيب لما تمسك في جبلي بس يا غاطس أبا جبلي يا غاطس أبا جبلي علشان خاطر ناس بحري وجع رجالة وجه جبلي يا حمام يا حمام غويت النسب ونسبت رجالة. وطبعا حنقول ياللي غويت النسب احرس من الميلين، عينك توريك تراهم من بعيد شبه الاساس ميلين. يا حبيبي عندهم قلب يا اخي شبه الحديد ميلين. نسلم حداهم ربا بس القرش مساعدهم. حاسب انت للطب تجي رجلك بكتر المال يا اخي، دور على الادب والزوج مساعدهم، وخذ الاصيل حر لو تتاجلوا بالمال. اذا كان غويت الغرام تعال عندنا جرب، واشرح لك الفن واساس العلوم. جرب واسأل مجرب واوعى الطب على الميلين. برضه رجع وقال له صلاة النبي عليه، ياللي غويت النسب اوعى من العائلات، اوعى من العلل. علة وعلة وعلة يبقى عائلات، يبقى ثلاث علل جمع. ياللي غويت النسب اوعى من العائلات، وخد الفجيرة الاصيلة ولو ملهاش في البلد. عائلات تبقى انت فارس ولابس نظرج، عائلات وسيب الهميلة ولو اهلها في البلد. عائلات يا ليل والنبي. ليلي يا ليلي يا عيني، يا ليلي يا عيني. حبسه في الشقة وانطلب بياكل تجيب له الملح في الشقة، بيمشي وراها وهي بتعوج الشقة. ونروح البيت بتسقيه المرار يا ناس. ما يلومش الا نفسه، ما دورش للبناء يا اسد. تهون عليه بلوته من طل البلا والناس. الدنيا حالتها كده بتيجي مع ناس ناس. ايوب صبر على البلا لما بدا ناس ناس. اول خصايله الراضي ينكر جمايل من تاني او من الاول. من الاول العمر مضى اخ، من تاني او من الاول. من الاول عشان معدي على ظهر وبحسبها كما الاول. جميل تجيت مظلمة اساسة تحودنا ذي تراحوا في نظر. قولي سكانك الاول. قالت وقت تحسب البعد في رجنا اذا طول، ده بيزود الشوق ويزيد النار. اه امال ويزيد النار عن الاول، ده كمان ما راح لازم ينعاد من الاول. وشك ما احمر وخبسه في الشقة وانطلب بياكل تجيب له الملح في الشقة بيمشي وراها وهي بتعوج الشقة ونروح البيت بتسقيه المرار يا ناس وكمنه مش عالمزاج بتغلبه يا ناس ما يلومش الا نفسه وما دورش للبناية اساس لكنه الخصايل الراضي ينكر جمايل الناس الدنيا حالتها كده تيجي مع ناس ناس دي تهون علي بلوته من طل البلاوي مالتون علي بلوته من طل البلا والناس تقول له علي غسيل النحس وتنضى في الشارع لو الحبيبي راح فين حبيبي اللي كان عالغل يحميني مالو كنت ما مات علي لمشتكي مني ده انا ضيعت مالي على المايل ومال مني يمكم لبرا توازني وحبة البن في البكر تماويني الحمد لله صبح قلبي امال الحمد لله صبح قلبي مطمني رفقت رفقة مني ارتحت من فلان لكن ارتاح فلان مني ياللي انت بتحب تغلى وفهمه مني حبيت جميل زين لكن فرجه الزمان مني ومنديل كان فيري لكن خطفوا الهوى امال يا سيدي الهوى مني مش عبا قلب تقصر البيت وبديت الغريب عني بيدنا العيد طبيبنا غير ألم كل العالم غينا عشان خل سارق وكنا بيدنا عيناه لابس عقدة الماض لكن أحسن من الذهب عينته أحسن من الذهب عيناه خليك ما والله وقوم اسمع ما جرى اليوت ومن واللي بحبه نازل املى من بحر يوسف وفي غياب الجميل من نار ومن نادم وقال يوسف يا عقوب غلب عهد يوسف يا ما تضبب معيناه أمال ولا هو دلع يعني بس فراق الحبايب